ننتقل الى تلفزيون تيرابا الكوميديا برنامج دردشه شبابيه، ونحن في الشارع العام بنلتقي بالشباب، نشوف هموم الشباب، قضايا الشباب في الاغنيه السودانيه والاجنبيه. اذا كونوا معنا الشارع العام. اهلا ومرحبا بكم، برنامج دردشه يعده ويقدمه لكم الاستاذ عادل فرج الله عبد المحمود، ونحن في الشارع العام شايفين الشاب جاي من هناك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم، كيف دوام؟ الله يكرمك. شغالين شنيتو؟ معك التلفزيون. ها؟ التلفزيون. وين الهتاف؟ والله. وين التلفزيون؟ محمد. ده التلفزيون ده؟ التلفزيون. بيجيبوني في التلفزيون؟ بيجيبوك ان شاء الله مرحبتين بيك في برنامج دردشه. الله اكبر. هوي هوي. الله اكبر. هوي هوي. سميت مع التلفزيون. يا دول هوي. ده التلفزيون؟ ده التلفزيون. بسم الله الرحمن الرحيم. إطار الجهود المبذولة. وي الجقر ده هوي. اصبر عليكم بشبك واجيب لكم زلط. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد ما التلفزيون. هوي هوي براسها مثل قربة الجزارين ده هوي. ده التلفزيون ده؟ يا اخي التلفزيون. ده التلفزيون ده؟ يا خلينا نتكلم معاك مع التلفزيون، انت فوق شنو اكثر من كده؟ ما عندي كاميرا قدامك يا اخي. وين تسابيح؟ تسابيح؟ ارتحت تسابيح على الرسول. انا ولا؟ الرسول خلاص تعال تسابيح، شوف غيرك. وانا بجيبوني في التلفزيون؟ بيجيبوك جوا التلفزيون ده. سير سير يا بجد. يا راجل هوي. والله ده ما التلفزيون. يا راجل يا راجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد. والله ده ما التلفزيون. هو الخرتي ده هوي. ايه. ماما بدون. بارين ماما بكر. الله اكبر. يا سيد هوي. لا الدنيا قد عملنا. هوي انا ما في هيجي. مالك؟ ما في جديد احنا. الله اكبر. ولا نعمل انتخابات. الله اكبر ما اقوله، بس الله اكبر ما اقوله. شنو؟ عندك وجهة نظر في الله اكبر؟ الله اكبر؟ هاي. ما عندي فيها وجهة نظر. انت هسه كنت ماشي الحفلة، ما بتكشف بالبطاطا تمشي الحفلة، ماشي الجامع، ما بتلبس جلابية، ما بتهيئ نفسك للحاجة، يا اخي خدها في محلها يا. الله اكبر. الفنانة تغني وجهها تتشحن، الله اكبر. ولا تقول من غيام الحساب ولد، حق الفنانة مراقيز وحق بنوتة كبيرة. الله اكبر. يا زول هوي. مالك؟ ده برنامج ودردشة. ما تسويه دردشه؟ دردشه شباب. انا دوري شنو؟ انا دلوكه زي ما عندي دور. انت ما تخليني اوريك عشان اوريك دورك شنو. دربوا مع الناس، دربوا مع الناس، كبر معاهم. وانا معاهم، انا موالي. وانا السنجاب ده هوي. ها؟ هوي. انا ما درست اقفل الكاميرا. اقفل الكاميرا. يا زول هوي. هاي. اسمع هنا. ها؟ انا جبتك شاب من الشارع العام. ها؟ انا لاقيتك ملاقاه. يا زول ملاقاه ولا ما ملاقاه؟ ولا لاقيتك، ولا لاقيتك في شهر وعاد ترد تقول لاقيتك ملاقاه عشان ما تورطني في حساباتك. ما تورطني ولا ما تورطني؟ ما زال انا. ما تورطني. انا لاقيتك ملاقاه. انت ما تورطني يا اخي. انت مش شاب؟ هاي. مش عندك هموم؟ عندي ما شغال صح؟ ما شغال. ما لاقي شغل. ما لاقي تاكل. انا رقم وطني ما لاقي وجه يا زول. طيب رقم وطني ما لاقي يا اخي. ما خليني اتكلم معاك يا اخي. انا اتكلم. انت إيه؟ انا نعمل شنو؟ انفذ شنو انا؟ يا اخي اسمع تنفذ ولا أصلاً انت مستقطب؟ شنو؟ مستقطب مثلا استقطبني؟ تستقطبني معاهم؟ يا راجل رعب السطح؟ يا راجل لا الله يهديني ويهديك يا اخي. الله يهديني ويهديك. لا هذه جميل يا اخي. انا عندي برنامج اسمه دردشه شبابيه عن الاغنيه، ما جاي تجطك دي يا اخي. انا ما انتخابات. الله يهديني ويهديك. انا بفتح لك الكاميرا دي، بفتح لك الكاميرا، بعمل معاك لغاء، داير اشوف همومكم وقضاياكم ومشاكلكم تطرحها للمجتمع يا اخي. وقعدتك؟ كاميرا. اهلا ومرحبا بكم. ايوه نتمر نتمر. التمر شنو الراس لما كانت الثلاجة؟ الخلقة ما بتتغير؟ خلاص هذا نبدا. ما معروف ماشي ولا جاي. اهلا ومرحبا بكم برنامج الدردشة الشبابية. عادل فرج الله معكم يعده ويقدمه لكم، وانا مع الشاب من معنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخزين احمد عوض اكيد. مرحبتين يا اخونا الخزين. انت شغال شنو؟ انا شغال مذيع. انت خجل؟ خجل مش مناسب. اهلك عارفينك؟ عارفينك يا جماعه. اي شغل ليك دي؟ كيف انا مذيع مالك؟ الزواعد النسوان خلنا قبلت عليه انت كمان؟ يا اخي ما زواعة يا اخي، يا اخي انا مذيع يا اخي. لا مش زواعة، تشتغل زواعة؟ بزوع في الليل ولا بالنهار؟ يا اخوي هوي انا عندي سرابة. عندك دريوات ولا بزوع؟ يا سيد في ما زواعة، الزواعة ديك الزواعة الحوامة. انا مذيع يعني مقدم برنامج. واللي بقدم لك بهايمة؟ هاي بهايمة في الخرطوم. بهايمة في الزلطة، في البلاطة، في بهايمينة. الله يخليك خليك معايا يا اخي. وشغال في التلفزيون جوا؟ شغال جوا. مزعور ولا طرورة زي؟ لما طروره مزعول شنو؟ البلد دي ولا طروره كثير ما معروف يا اخي. انا زول موظف شغال في التلفزيون جوا؟ شغال جوا. البنات الصفرة زي القدام دي شغالات معاهم؟ دي زميلاتنا. والسودان ده ما خوف وفونا الزرق ما يتزامروا معاكم في التلفزيون ده؟ يقول لكم بنات زي المانجا في شهر ثلاثة صوف. يا اخوي انت كان جاي اخر فضحيه. بشغلوا معاكم. انا شغل شنو يا زول؟ بشغل ايه بالرجاله؟ بشغل بالرجاله؟ فنحن نعمل معاينات، بنعمل نقدم عرض، بيقدموا الناس بيعملوا معاينات، اللي بيقبلوها بشيلوها، اللي ما بيقبلوها بشيلوها يا اخي. البنات بتعرفين؟ يا يا اخي معاينة مراعاه ما مراعاه كشيف كشيف يا اخي بتكهر لك كهر يا سيدي يا اخي انا تقول في ذا المعاني عرض يا اخي ما معاينة بعين يا اخي ما معاينة بنعاين بنغيم شهاداته بنغيم امكانياته بنغيم كده بعد ذاك انت تستاهل بتجيبون كيف بنجيب ما بقدم بيجي انجوطه بس انها بتخش بيجي انجوطه ولا واحده واحده يا اخوانا قسما قلت لك بيجي انجوطه بتخش واحده واحده انا والله اخوان الكبير وين اخوانا نعقد علينا حضر تخريجه ما حضر معاينه ده يا اخي ده نشغل اخوها ولا نشغلها هي ما يجي شوف المعاينه دي يا اخي شوف شنو في حزام الغبشاوي جوا ما يجي شوف المعاينه دي هي شوف شنو ما زال مذيع لا تقدم اخوها ذنبه شينا ما اخوها ما عنده ذنب يا اخي ما عنده دخل بالموضوع الخضر دير اللي قاعدين يقدموا هذا مذيع مسلخ الختيه قول له قول له بالمادي يا اخي مسلخ ختيه يا اقول لك حاجه شغلوا معاكم جدي محمد احمد ده جدا مسكين غلبان والله غلبان جدك ده جدك محمد احمد ده شكله شلون والله عنده طوريه وكوريك طوريه وكوريك اجيبه انا احفر ليه في مسلسل التلفزيون ده ما قالوا فيه حفر حفر كيف يعني والله ما اعرف البلد ما يحفر ذاك خلاص لا يا اخي ذاك حفر بتاع سوداتيل لا والله والله قالوا واحد راقب براد وقلت له خلاص قالوا لي حفر وزارات بس يا اخي ما بحفر يا اخي ما بحفر يا اخي وهذا الله الله يا اخي ما بحفر يا اخي الحفر انت ما فاهمه خلاص شغلوا لنا معاكم اشقي لك شنو؟ زيعان اسال الله يسالك يوم الموقف العظيم خلقتك دي خلقة زيعان بزيع بالليل زيع بالليل بالليل بالليل انت يا اخي بطواط انت التلفزيون انت بعدين ما بيقولوش ها بقول قول بيقولوش شغلنا وشاش وشاش يا عبد الدرك ها وشاش وشاش يا برم خلاص انا بزيع عن ميتين وانت اسي هو ميت بزيع ميت بزيع ميتين شنو ميتين كان يا حتى بزيع ميتين كن كيف يعني؟ لما نرن في ميتين قول خلونا في ميتين نعم. طيب. أنا نريح في النطة نقعد ما بتنجح قلت لك ما بتنجح. ما هي تنجح بنعمل أي معاينة. طيب اتفضل زعلنا ميتين قول أنا المعاينة بكلمك. زعل ميتين قول زعل. أنت زعلت؟ يا أخي زعلت في النطة أنت زعل ميتين قول زعل. وفيات وفيات يا بشر. ما تقول زعل. لكن أنا المعاينة دي بكون صريح معاكم. كيف؟ ظاهرتها فوق قطيعة. شنو؟ ظهري فيه قطيعة فيه قطيعة؟ هاي ونحن فازلين؟ الزين قال لي كان ظهرك ده هو أي حاجة ظهرك ما قوي ما بشغلك عشان كده أنا قلت أكون صريح معاكم يا أخي اسمعني هنا أنت أساساً ما عندك ظهر أنت راس في جسم تفضل زيع ها؟ زيع يا أخي زيعان موتي؟ يا أخي ما تفضل أقتل لك مرة؟ يا أخي تقتلنا مباحث؟ أقرض لك بسيب ولا بيتنام يا أخي أنا عقير؟ أقرض لك بحادث؟ أنا بشرحة؟ داروا حادث جوي ولا أرضي؟ أنا البشر ده يا جماعة يا زلمة زيعان موتي دي دارين نملك الأهل إن زلمة ده توفى نملك الأهل كلنا نعرفه بس خلاص أقول لك قول لي أقول لك شنو؟ أكشن قول لي أكشن أكشن في اللي زعل موتي؟ أه الله لا يبقى يقول أها تفضل أكشن ولا قد هاجي انا تغني ويقول لي بنتي عزيز البنات دير اميرة اكل اميرة لا يغني لا ترسمي مش طيب يا رغية اكشن زعام موتي يا اخي ما هو موتي بيقلون محشية ها هاي هريدة المطعم ده يا اخي امواج انت امواج قلوب حزينة قلوب حزينة فلنتاين قلوب فلنتاين يا اخي فلنتاين في عينك قلوب مالها مجروحة مجروحة يا اخي قلوب يا اخي هردت قلبي يا اخي لا تجربني كم ما تجربني ترجع عن السياسه لا حول ولا قوه الا بالله وانت الموت ما يريد تدعم السياسه يا اخي السياسه دي كله مرهب ودب عمل فيها عرمان يا اخي كده اخوانا ده الموت ما يريد تدعم السياسه انت تجربني ترجع عن السياسه احتمال ننجح السياسه دي تفضل زعلان سياسي تفضل انت الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم واطر الكرام في اطار الجهود المبذوله للبنية والتنمية والايديولوجية الفكرية والخطة الربع خمسية والاطر المحورية والسياسة التغشفية نحن يا اخواننا قعدنا مع النازل وبشهدت الجميع قالين لي اقعدوا مع ديل نحن شهدناكم وشهدنا العالم كله بهلالة ديل وديل نقيلة ديل الله اكبر الله اكبر مرحبا قال مالك؟ اوي مالك؟ دي سياسة؟ مالك؟ دي سياسة ولا دي قهوة؟ انت قاعد في قهوة بنابر نحن بنابر ما دي سياسة سعدت معدات سويت معدات سياسة شو دي؟ دي سياسة دي؟ كان سياسة نحن سدان يزعلوا ديل رطوا ديل فاضوا ديل يجيبوا ديل رخل ديل ورقوا ديل رخل ديل ديل تقول شغالين سيجا والله والله العظيم لك حاجة يا ما شغلونا يا والله إذا تغطر فترة منهم قلت البلد دي ولك عليكم في عطا؟ كيف يعني؟ شغلونا معاكم شغل شنو؟ دار شغل فضل وهيك شنو؟ راعي بتاع بهايم راعي بتاع بهايم انسى بس في عالم مفضول خرطني دار قد الخدمه الوطنيه قد حليب وانا قد في كابو مشتغله معاكم يشتغل شنو؟ في الخرطوم. شوف اسمع هنا. ها؟ ما عندك شهاده خرطومي مجيه. ما الناس الكل عندها شهادات؟ ما مجيه. والله اذا في وزارات ما عندهم شهادات قاعدين زي. يا اخي روحي. ها؟ ما عندك اي مؤهل ما بحي بجيبك هنا. ما خليك مع غنم هنا. ها؟ خليك مع غنم هنا. غنم دي ما عندنا الخرطوم دي كلها مليانه غنم. غنم شنو يا اخي غنم اكثر منك يا اخي. شغلنا في وزاره الثروه الحيوانيه. الثروة الحيوانية نسرح احنا تتوزرتوا ما شغلونا معاكم لا نلقى تعديل ولا نلقى تربية فهم بهايمنا لا نتصدر الإناث وما تشغلونا في بهايمنا يا أخي قول لك حاجة بحرس يكون داخليات البنات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حول ولا قوة مالك؟ تحرس شنو؟ داخليات البنات ليه ما تحرس الأولاد؟ لا لا لا بنوم بتنوم؟ والبنات؟ البنات ما شرف والبحر شرف الناس ما ينوم يكون صاحي 24 ساعة والله دي أحسن كلمة تقول والله دي أحسن كلمة تقول والله والله أنا برا اشتغلت نشال مشيت الميناء البر شلت لي عقيد لا حول ولا قوة والله البلد تقول لا تعقدت كيف؟ والله حفلة فيها 18 راكب أه. قالوا الحرامي 17 طلع طاقات عملت شنو؟ السواق بدخل في جيبك قلت له دي مواصلات الإشلاق قال انت ما جاك خبر البلد دي كلها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا غدر دوري سجد يا راجل والله قلت جار العمل مجدعين زي الكتابه الصينيه يا راجل لا في عبابه زي اسكريم الشعله يكض العظم زي المرأة الحريقه المشاط شو التشبيه ده ياكل الجدال زي المساعد الضارب وسقط الله يدعى عملت عميل مع التجار كنت بدل ابقى عميل مع التجار كان ابقى عميل مع المعارضه يعني حقي وسويت شنو معاه؟ شيط المعارضة اللي برا لقيتها جاي جوا ها؟ شيط المعارضة جوا لقيتها وقع ثلاث عرضات والله انت عراض احصان الحضري ما يجي فيه يا اخي انا بقول دور الصين الصين كنت اجيب فيكس ايوه قال لنا ده نخلين الكبار الا ودك يا زول هوي يا زول هوي والله في النهايه فكرتها كنت بدل المسجور وبنجمه والحقن والخلع الجيران وتشاهد غدا نجيب رز انا شويات شحنت الرز في الطياره أيوة. المضيف في الجو قال لي الدرجه الاستريت كيشن ديفلوب رز يعني قلت لا يا سلام كونتينيوس تنس ما تهبطن ديفلوب من ديكيشن يا سيتيز قلت لي حبوله ثقيله يا البشر يا الرز كان كب البشر طوال طلع فات الرز جبت لي ست شوالات دار ابيعن شوالات ترى عندي شوالات رز ما سكر ده رز قال لي ما تبيع قلت له لا يبيع حقارتك وين صار صاروا الطالبات في الجامعات ما تبيعوا في اللي هناك اهلا ومرحبا بكم عزيزي مشاهد كريم برنامج دردشه هسه الناس ما باعوا التقاعد تحت الزراعه يا راجل يا راجل يا اهلا ومرحبا بكم يا اخي ما باعوا الحج الفرادة بتاع الحج باعوا الاوقاف في المدينه المنوره اهلا والله باعوا المساحات الميادين يا دول لا في حاجات ما بتتباع يا اخي ده شنو يا دول في حاجات ما بتتباع يا اخي يا زين الانسان ما مفروض يبيع دينه ما مفروض يبيع اخلاقه ما مفروض يبيع شرفه ما مفروض يبيع ضميره ما مفروض يبيع وطنه ما مفروض يبيع وطنه ما مفروض يبيع وطنه